الترجيح باعتبار المتن. أولا ما اتفق الرواة على لفظه مرجح على ما اختلف فيه، ما كان متنه سالما مرجح على ما كان فيه اضطراب، ما كان قولا صريحا مرجحا على ما كان استدلالا، ما كان الخبر المومئ إلى علة الحكم راجحا على الخبر الذي ليس فيه إيماء على الحكم، الحكم إما أن يذكر ومعه العلة وإما أن يذكر الحكم بدون علة، فالنص الذي ذكر الحكم مع العلة يكون مقدما على النص الذي لم يذكر فيه العلة، فأكل الكلب المعلم من الصيد عند إرساله أخرج الإمام البخاري رحمه الله قال صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك أو كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسه، أي أمسك الكلب على نفسه. ما في داعي، ساعة ربع ساعة ما في داعي. هذا الحديث أورده الإمام البخاري وهو حكم معه علة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت اسم الله عليها فكل مما أمسكنا عليك إلا أن يأكل الكلب، إذا أكل الكلب من هذه الفريسة أو هذا المصيد فلا تأكل، فإني أخاف أن يكون هذه العلة، فإني أخاف أن يكون أمسك على نفسي. الحديث الثاني قال صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه، فكل وإن أكل منه، فإذا الحديث الثاني يقول كل وإن أكل منه دون نهي، الحديث الأول قال إلا أن يأكل الكلب منه، إذا أكل الكلب منه لماذا إلا؟ قال أخاف أن يكون قد أمسك الكلب هذا الصيد لنفسه، فقدم الجمهور الحديث الأول الذي فيه إشارة للعلة وتعليل التحريم وهو الخوف على الحديث الثاني الذي لم يكن فيه هذه الإشارة. ترجيح القول على الفعل، إذا تعارض قول النبي صلى الله عليه وسلم مع فعله القول أصرح الدلالة، أما الفعل يحتمل أن يكون الفعل خاصا برسول الله، القول أقوى في البيان من الفعل، ويحتمل أن يتطرق الخطأ في فعل الفعل، لذلك قدموا الفعل قدموا القول على الفعل أصرح وأقوى. ورد حديثا، الأول عن أبي هريرة في سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه، ثم السجود يديه ثم الركبتين. الحديث الثاني في سنن أبي داود وهو عن وائل رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم أو قال: رأيت رسول الله، رأى فعله، الأول قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. البعير لما يستبرك على الأرض يضع قدميه ركبتيه ثم يديه. فالنبي يقول لا، هذا قول. أما الفعل يقول وائل: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. يعني كان النهوض عكس النزول. تعارض القول والفعل. القول أن تضع اليد ثم الركبة، الفعل أنزل الركبتين ثم اليدين. تعارض بينهما. قال نقدم القول على الفعل. فيكون الحديث الأول حديث أبي هريرة هو الراجح، تقديم للقول على الفعل. وهو قول الإمام مالك في هذه الصورة، أخذ بهذه الصورة تماما. الجمهور قدموا حديث وائل بتقديم الركبتين على اليدين. قال أن حديث وائل أثبت إسنادا من حديث أبي هريرة، ولأن وضع الركبتين قبل اليدين أرفق للمصلي وأحسن شكلا وهيئة، لذلك أثبت إسنادا وأرفق وأكثر مصلحة. فقدموا الفعل على القول عند وجود القرينة التي تقوي الفعل. يكون الفعل أثبت، يكون الفعل أرفق، يكون الفعل أكثر مصلحة. أما إمام مالك ومعه الإمام الأوزاعي قال نقدم القول على الفعل لأن القول أصرح ولأن القول أقوى بيانا. تقديم القول على التقرير. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا ثم رأى شيئا فأقره ساكتا. صار عندي السنة هي ما ظهر أو ما صدر عن النبي من قول أو فعل أو تقرير. فتعارض القول مع التقرير. القول أقوى لأن التقرير له عدة احتمالات. احتمال أن النبي ما علم به صلى الله عليه وسلم فلم يرد. ما معنى التقرير؟ أي لم يرد من النبي نهى عنه فأوسك. إذا ما ورد شيء فيه رأى خالدا يأكل الضب سكت، ثبت بالتقرير. ممكن يكون عدم ورود النص لا بسبب التقرير بل بسبب عدم معرفة وعلم رسول الله، في الأصل ما وصل الأمر إلى رسول الله. فإذا احتمال عدم علم النبي في التقرير وارد، أما هذا الاحتمال في القول ليس بوارد. فالقول أقوى حجة أقوى بيانا، والقول متفق عليه، والتقرير في هذه الصورة عند الاحتمال مختلف فيه. إذا ورد الصلاة خلف صلاة القائم خلف العاجز، الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا وإذا ركع فركعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا، أو في رواية فأتموا. رواية فقد أخذ بها المالكية، ورواية فأتم أخذ بها الجمهور. إذن كأن ظاهر الحديث منطوق الحديث الإمام والمأموم على هيئة واحدة، الكل قيام الكل جلوس، إما أن يصلوا قياما وإما أن يصلوا جلوسا. لكن ورد في البخاري حديثان صحيحان وكلاهما عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. أما الأول تقول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها صلى صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شارب شكى يوم أن شكى المرض، فصلى جالسا وصلى فلما انصرف انتهى من الصلاة قال لهم إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا ركع فاركعوا وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذا قول. إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. هذا قول صحيح في البخاري. الصفة الثانية يعارض هذا القول تقرير في البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها: مرض الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم مرض الموت، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فبدأ أبو بكر في الصلاة كإمام، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة يستطيع أن يتحرك، فخرج وهو بين رجلين، هذا بين رجلين، شعر أبو بكر بخروج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراد أبو بكر أن يتأخر، إن الإمام هو رسول الله، فأومأ إليه النبي عليه الصلاة والسلام: ابقى في مكانك، هذا المراد. ثم اقتدى به صلى الله عليه وسلم، نبينا اقتدى بأبي بكر، نبينا صلى جالسا وأبو بكر يصلي قائما والصحابة يصلون قياما. هنا في هذه الصورة أبو بكر يصلي قائما ورسول الله قاعدا، لكن أبا بكر اقتدى برسول الله والناس اقتدوا بأبي بكر، وقد علم ذلك أبو علم ذلك رسول الله، اقتدى أبو بكر برسول الله القاعد، واقتدى الناس بأبي بكر القائم، لكن حقيقة من الإمام؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان قاعدا. علم النبي بذلك فما أنكر على أبي بكر ولا على أصحابه. هذا تقرير لصحة صلاة القائم خلف القاعد. وهناك قال: فإذا صلى جالسا فجلس وصلوا جلوسا. فنحن إلى ما بين قول بالأمر بالجلوس وتقرير بالموافقة على أن يبقى قائما وإن كان الإمام جالسا. العلماء في هذه المسألة اختلفوا. الأحناف والشافعية قالوا يقدم التقرير لا القول. لما مر معنا فيما سبق أن التعارض والترجيح في حال تعذر النسخ أحسن. فقلت سيدة عائشة رضي الله تعالى عنها: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وهو شاكي، يعني يشكو من المرض. طيب الحديث الثاني: مرض رسول الله فقال مروا أبا بكر. المرض ومروا أبا بكر هذه في أفعاله الأخيرة قبل موته عليه الصلاة والسلام، إذن هذه متأخرة. إذن ما في داعي للتعارض، ما في تعارض الأصل، لأنه عند معرفة المتقدم والمتأخر عفوا يقدم المتأخر على أنه ناسخ، انتهى الكلام. لذلك قالوا التقرير ناسخ للقول، فالمأموم القادر على القيام لا يتابع الإمام المعذور الذي يصلي قاعدة، وإنما يصلي قائما. هل تصح إمامة القاعد للقائم؟ تصح إمامة القاعد للقائم، تصح، صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. أمر الثاني: هل يجب على المأموم أن يقوم أم أن يجلس؟ أن يقوم إن كان قادرا، إن كان معذورا كالإمام يجلس معه ولا حرج في هذا. هذا قول الجمهور في هذه المسألة، ورجحوا هذه المسألة بناء على الناسخ والمنسوخ. الإمام أحمد لم يثبت عنده النسخ رضي الله تعالى عنه، قال: ما ثبت النسخ عنده. الشكوى التي كان يشكوها النبي كما في مرض موته، في مرض الأخي، فكونوا صلى وهو في بيته وهو شاكي، وكونوا قال مروا أبا بكر، إذا كلها في حالة المرض، لكن أيهما الأسبق؟ الأولى أم الثانية؟ القول أم التقرير؟ ما ندري. هل يا ترى خرج وصلى مع أبي بكر أولا، ثم لما دخل بيته وصل إلى درجة لم يستطع بعد الخروج فصلى ببيته؟ ممكن. أو صلى في بيته أولا ثم بعد ذلك وجد نفسه أنه ليس بقادر فقال مروا أبا بكر أن يصلي، ثم وجد خفة فخرج، كمان ممكن. إذن لم يستطع الإمام أحمد أن يبين المتقدم من المتأخر، قال إن عدم وتعذر أن يصلي. ماذا نفعل؟ يقدم القول على التقريب، والقول يقول من صلى جالسا كإمام وصلي جلوسا كمأمومين وإن كنا قادرين. ولو لم يكن معذورا، أنا ما عندي أي علة، ما عندي أي مرض، لكن إمامك معذور، إمامك صلى جالسا تصلي أنت جالسا للقول. إذا رفع إذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا. ابن المنذر قال نقل إجماعا في هذه المسألة، قال لم يحفظ أو لا يحفظ عن أحد من الصحابة خلاف ذلك، خلاف ذلك يعني خلاف ما قاله الإمام أحمد، فصار إجماع، إجماع الصحابة، صار إجماع من الصحابة على أنه يصلي على هيئة الإمام دون النظر إلى حال المأموم. ترجيح الفعل على التقريب، إذن ترجيح القول على الفعل واحد، ترجيح القول على التقرير، الآن ترجيح الفعل على التقرير. دائما التقرير أدنى، لأن التقرير يتطرق إليه، التقرير يتطرق إليه احتمال. فعندما أقول الفعل، ما هو الفعل الذي يرجح على التقرير؟ الثاني الذي لا يكون من الأفعال الجبلية ولا يكون من الأفعال الخاصة، بل ينبغي أن يكون الفعل فعلا فيه تشريع، أي أن يكون بيانا وامتثالا. هذا الفعل الذي يقدم على التقرير، يعني مثال التلبية في الحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك، هذه تلبية، هذا قول، هذا فعل. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن أهل لبى، ثم بعد ما لبى لبى الناس بعده وزادوا في التلبية، الزيادة في التلبية، فسكت النبي سمعهم وسكت، صار تقريرا على فعلهم. إذا فعل النبي بأنه لبى، هذا فعل لساني وإن فعل وإن كان لفظا، لكن هو فعل لبى. ترى أنا كأني ملاحظ أن المحاضرة بدون إذاعة أهدى، ما شفت شلون؟ أحيانا فيها فوائد يعني، لذلك أتمنى لك ترجع لا تزعل، وينه؟ لأنه في معهد حضارة؟ أيوه، هي كانت درس لكن لاحظت انه صارت فيها فائده سبحان الله. حتى ما انسى الخميس القادم يعني بعد حتى نهايه الدوام في عندنا محاضره اضافيه من 4 الى 6، هذا الشيء يعني تنتهي محاضراتكم انو ساعه؟ ساعتين، ساعتين. انا هلا حكيت مع السيد عميد، إيه مع السيد عميد قال لي ساعتين تقول يعني ما تستطيع تريد 20 يوم، ما أنا لا أمشي معكم بسرعة، ما معقول. لذلك أنت متأكدين إن الصلح فاضي ما حدا أخذها؟ طيب ماني إذا أنت ماني ثماني بعدين تسعوني عشرة بلا بلا ايه خلاص ثماني، بس احنا ما هنجي ثماني، رح نجي 7:30 مين ودكتور علي ها خلاص هاي، بس عنا صيام يوم الخميس، ما في عنا يوم الخميس 7:30 9:30 لا 7:30 في حدا ما يجي 7:30 ليش ليش عبدين يكون بالشام أبعد مكة بعدين 7:30 سنة في زحمة مواصلات يعني 7:30 كويس مع أنه 7:30 يعني أنا عندي مجلس لكن خلاص يقدم المحاضرة على المجلس لأنه ليس من انتهي مؤقت شكل مؤقت طيب الله فنحن قلنا أنه الفعل فعل النبي لبى بصيغة معينة، أتى الصحابة سمعوا ذلك فلبوا، ولكن زادوا في التلبية، سمعهم النبي فسكت ولم ينكر عليهم فقالوا هذا يعتبر إقرار. أيهم من قبل الزيادة؟ الزيادة لم يكن الأصل نأخذ بالقول بالفعل. نأخذ الفعل، وهذا باتفاق العلماء، ولم نرى في ذلك مخالفة، لم يرد مخالفة. لكن الحكم الزيادة ما حكمها؟ حكم الزيادة قالوا مستحبة، لا بأس تكون أن النبي أقرها فنأخذ الزيادة كاستحباب. أما هناك نأخذ التلبية مع النية كما مرت معنا، وهي ركن من أركان الحج. هذا ملخص فيما يتعلق بالمتن. في هناك مسألة كأنه نحن الوجوه الترجيح من جهة المتن، صح؟ من جهة المتن. دلالة الحديث، وجوه الترجيح من جهة دلالة الحديث، الحديث له دلالة. إذا مر معنا وجوه الترجيح من جهة الإسناد لها اسمان، الراوي ومجموع السند من جهة الإسناد. اثنين، وجوه الترجيح من جهة المتن بما مر معنا. الآن الثالث، وجوه الترجيح من جهة دلالة الحديث، الحديث نفسه بمجموعه يدل دلالة الحديث. بقي معنا وجوه الترجيح باعتبار حكم الحديث. أحيانا الحكم تعارض حديثان كل منهما بالحكم. أخيرا وجوه الترجيح من أمر خارج، وجوه الترجيح باعتبار دلالة الحديث. دلالة الحديث يعني دلالة اللفظ. مر معكم بالسنة الثالثة المنصوص والمفهوم والمفاهيم بأنواعها الموافقة والمخالفة. مر معكم النص والظاهر والمجمل والمفسر والمحكم والمتشابه، هذه كلها مرت معنا. مر معنا كما فيما دلالة الإشارة وعبارة الإشارة، دلالة النص، دلالة الاقتضاء. إذا نحن هيكون تعارض عندنا من هذه النواحي، من هذه الصور. أولا، إذا تعارض المنطوق والمفهوم، المنطوق لأن المنطوق متفق عليها، أما المفهوم مختلف فيها. المنطوق صريح واضح، قالوا بل إن المنطوق لعله يشترك معه، حتى العامي أحيانا يستطيع أن يفهم دلالة المنطوق، لأن المنطوق هو الظاهر، وهذا ما أخذ به ابن حزم الظاهري أو داود الظاهري، اعتمدوا على ظاهر الحديث أي على منطوق اللفظ. أما ما وراء اللفظ، ما ينبغي أن يندرج تحت اللفظ كمفهوم الموافقة من باب أولى، لم يكن عند ذلك. فقالوا دائما المنطوق مقدم على المفهوم بشكل عام، مفهوم موافقة مفهوم المخالفة. مثال ذلك، الحديث الأول ما يثبت به الصوم، الصوم يثبت بشاهد أم بشاهدين، خلاف ما بين الجمهور والأحناف في هذه الصورة. السبب اختلفوا في حديثين، الأول عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال ترى الناس الهلال، فأخبرت رسول الله وهو ابن عمر، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فأمر الناس فصامه وأمر الناس بصيامه، اعتمد على شهادتي. هذا منطوق، خلال هذا الكلام يدل على أن شاهد واحد يفهم حديث في سنن أبي داود. حديث الثاني في سنن الترمذي عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب والله عنهم خطب، قال أنه خطب في اليوم الذي شك فيه، يعني يوم الشك 30 شعبان، فقال ألا وإني، عبد الرحمن، ألا وإني جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسألتهم فحدثوني أن رسول الله قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأتموا 30، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. يعني هلال رمضان يحتاج إلى شاهدين، وهلال شوال يحتاج إلى شاهدين. شو الحديث؟ صوموا لرؤيتك وأفطروا لرؤيتك، فإن غم عليكم فأتموا 30 يوما، عدة شعبان أو عدة رمضان، فإن شاهدان ومسلمان فصوموا ثماني عدلان يعني فصوموا وأصلح. هذا الحديث الثاني. الحديث الأول شاهد واحد ابن عمر أمر فصامه وأمر الناس بصيامه. الحديث الثاني لابد من شاهدين. قال الحديث الأول بمنطوقه حديث ابن عمر يدل بمنطوقه على قبول شهادة شاهد واحد في دخول رمضان. لذلك من قال بالشاهد الواحد رجح المنطوق على المفهوم. مفهوم الحديث الثاني فإن شهد شاهدان. شو معنى فإن شهد شاهدان؟ هذا منطوق، لكن ما مفهومه؟ أن إذا شهد واحد لا تصوم، إذا شهد واحد لا تصوم. مفهوم مخالف، مفهومه مخالف. لذلك قالوا المفهوم أنه لا تصح شهادة الواحد، والمنطوق تصح تقبل شهادة الواحد. قدم العلماء شهادة الواحد أي المنطوق على المفهوم، فثبت رمضان بالشهادة. الحنفية قالوا إن كان نظروا بمنظار آخر، لم يأخذوا بهذا الكلام. قالوا إن كان في جمعوا بين الحديثين، يعني ما نحن عندنا جمع والتوفيق. دائما لما أتكلم عن التعارض الترجيح ينبغي أن يتعذر ما قبله، تعذر النسخ، تعذر الجمع، نلجأ إلى جمع التوفيق. الأحناف قال ممكن نجمع، والجمع أولى من الترجيح. كيف الجمع؟ قالوا رواية ابن عمر صاحب الشهادة الواحد هذا إذا كان صاحب الشهادة الواحد، إذا كان في السماء إلا فيها غيم فيها غيم السماء، إذا كان فيها غيوم قال تصح شهادة الواحد. أما إذا كان السماء صافية وظريفة ونظيفة ولا غيومة ولا سحب ولا آثار مطر ولا أي شيء، فلا يثبت رمضان إلا بحضور شاهدين. ما دليلهم في ذلك؟ الجمع بين الحديثين، هذا فقط. الأحناف الشافعية قدموا المنطوق على المخالف. الإمام مالك رحمه الله قال نرجع إلى عمل أهل المدينة، في الحقيقة أخذوا بالمفهوم وتركوا المنطوق. فقال الإمام مالك لا تقبل شهادة الواحد، لا تقبل، لا بد من شهادة رجلين. يعني أخذ بالمفهوم، لا هو ما يأخذ المفهوم، وهو مع الشافعية يأخذون المنطوق، وإنما خالفوا حكمهم، خالف الحكم قاعدتهم، لأنهم أخذوا بعمل أهل المدينة. أمر فصامه فعل، ثم أمر بصيامه فعل صام. إذا تعارض مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. ثانيا، طبعا مفهوم الموافقة دلالة اللفظ على ثبوت حكم منطوق به للمسكوت عنه، فلا تقل له ما أف الله يكرم في مساواة في وفي الأدنى وفي الأعلى. يلا أجيبوا النداء، أجيبوا النداء. Thank you. اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد رسول الله والصبيرة العبد اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد صل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة. مفهوم الموافقة دلالة اللفظ على ثبوت الحكم المنطوق به للمسكوت عنه، يعني مفهوم الموافقة سكت القرآن عن الضرب وقال ولا تقل لهما أف، لكن سكت القرآن ليس معنى أن الضرب مباح، بل بمفهوم الموافقة أخذ حكم أف من باب أولى، أو إحراق مال اليتيم نفس الصورة. مفهوم المخالفة دلالة اللفظ على ثبوت حكم للمسكوت عنه على خلاف المنطوق، لما قال عليه الصلاة والسلام في الغنم السائمة الزكاة معنى ذلك ما في شوك ما هذا ذكرنا أحسن في الداخل، كان أصوات ما في الداخل، فالغنم غير سائمة ما فيها زكاة. فبناء على هذا التعارض مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة إذا تعارضا يقدم مفهوم المخالفة موافقة. لما؟ مفهوم موافقة أصرح واتفق على الأخذ به أكثر بيانا، مفهوم مخالفة يحتمل في احتمال ولم يكن فيه اتفاق اختلفوا فيه، لأن مفهوم مخالفة لم يكن فيه الأحناف. لذلك دائما إذا صار تعارض بين اثنين ينبغي أن يكون الأقوى والأرجح أكثر اتفاقا وأكثر جيش، وجدنا المفهوم موافقة أقوى. إذا استئذان الذكر في زواجها، هل تستأذن الذكر أم لا تستأذن؟ في حال أنها تستأذن وزوجت دون أن تستأذن ما حكم الزواج؟ وفي حال أنها لا تستأذن فزوجت دون أن تستأذن ما الحال؟ وفي حال أنها استأذنت فقالت لا أريد ثم بعد ذلك أجبرها الأب ولم ينظر إلى استئذانها وإنما كان استئذانها رفع عتب بس حتى ما يعتب عليه أحد، ما الحكم؟ في الحقيقة فيها خلاف شديد جدا ما بين الجمهور وبين الأحناف. قبل ما أذكر لكم القضية أنا مع قول الأحناف وخاصة في هذا الزمن، لأن الفتاة الذكر حصرا ليست التي جدت بيتها فحسب، هذه حالها مع أبيها وأهلها. أما أبي الذي أكرمها الله بالعلم وحضور مجالس العلم وأن تميز بين الحق والباطل وبين ما يكافئها وما لا يكافئها، ينبغي أن تتمسك بمذهب أبي حنيفة وذكر، وينبغي أن تدلو بدلوها في اختيار شريك حياتها، ولا أن تترك هذه السفينة ليديرها أبوها، وإن كان أبوها على قدر من العلم والمعرفة والجاه والوقار، لكن ممكن لا يستطيع أن يصل إلى مطلب ورغبة هذه الفتاة في تحقيق حياتها. فكم من أبي ربما كان على قدر من المسؤولية والعلم لكنه ظلم ابنته من خلال زواجها وإجبارها، وربما كانت الحياة الزوجية تأدبا منها، حياة مستقرة في ظاهرها تحيا حياة ثم بعد ذلك تفرغت إلى مشاغل الأسرة والتربية والأولاد وانقطع وجودها كمربية لمجتمع أو كمربية يعني النساء، خاصة للنساء قطع خلاص، يعني الفائدة التي يمكن أن نرجوها، وحتى صار عند الناس هذا الاعتقاد أنه بيت وآخرتها لوي على المطبخ، يعني بيت زوج يعني عفوا لبيت الزوج ليه آخرتها الزوج شو بده منها أكلة طيبة ويعني وبيت استقرار وعلمه وين راح حفظ القرآن وين راح أولادها، ريت ما يكون عندها أولاد. في ناحية هامة جدا أنا وجدت من خلال الأحصاء أكثر من 70% أصحاب المنابر وأصحاب المنابر بكل أنواعها لا يستطيعون أن يربوا أولادهم، 70% 30% بس حتى ما نوصل الباقي. أهلا حقيقة، هي حقيقة بالإحصاء أعطيكم. طبعا من ترونه يخطر على البال أحد الأشخاص انظروا في الواقع ترى هذول من 30% 70% أولاد العلماء والمشايخ والدعاة والنساء وكذا ما عندهم أي علاقة بشيء اسمه شريعة إلا إنه التزام وتأدب مع الأب وخدمة الأب فقط، أما أن يكون دعاء، نحن نريد دعاء، نريد أئمة، نريد حفاظ. يعني لما ذكروا في الأمس إحدى الأمسيات الجميلة التي كانت في الأمس إنه امرأة أو فتاة أو بنت تحفظ الأسانيد الأحاديث في السنن الأربعة والصحيحين والموطأ إمام مالك، حقيقة هذه امرأة نابغة تعتبر بالأسانيد، يعني بأسماء الرجال وبالمتون عن ظهر قلب. طبعا أكيد القرآن هذا أصبح من أوائل محفوظاتها. هذه المرأة إذا أدخلناها في سلك العادات والتقاليد، وين أخذتها؟ أخذتها على البيت. شو معنى ذلك؟ هي سوف تضع في جسرها العزوف عن الزواج. ليه؟ قبل الزواج، لأن الزواج بالنسبة إلى دمار، علما أنها لو فتحنا قلبها هي تتمنى أن تحيا حياة الزوجية لأنها بشعة، وتتمنى أن تنادى يا أمي ماما لأنها امرأة أنثى، فحرمناها من نعمة الأمومة وحرمناها من نعمة الزوجية بحكم أنها سجينا فيها في البيت ريثما نجد إنسان يوافق ما عندها من العلوم، ممكن ما يقدر ما عندها كمان إلا يعني هذا الكلام لبيتي، يعني تجيب أولاد حفظ أولاد صحيح البخاري وبعدين يحتاج إلى تعليم، يحتاج إلى كذا، لا تستطيع. فمسألة استئذان الذكر هي مسألة من المسائل الخطيرة في المجتمع، لا تأخذ الفتاة دورها بشكل كامل. وبظن الأب إذا أخذت الفتاة هذا الدور عن تقلل أدب وتتجرأ وتعالى على أبوها، ويا بنت يحكي على الجامعة، على الجامعة ما تبتينا منها إلا قلة الأدب. حقيقة، هي حقيقة عم نحكيها، تعرض لمشاكل تعرض يوميا علينا مثل هذه الصورة. هذا الأب يظن بعدين يأخذ عهد على نفسه أنه البنت الثانية يعني أختها ما في جامعة، أنه بعد الأولى على الجامعة انتزعت يا خلاص فزت بمعنى هيك يظن هو، معنى انه تقول له يا ابتي يا ابي هذا الشرع هذا كذا، الا ما تعلمت من الشرع كله، الا موضوع اذان الذكر يكون علما انه هي عندها التزام بكل معنى الكلمه. فللاسف يعني احيانا الواقع يحجر الاحكام الشرعيه ويختار لنا ما فيه حرج او ما فيه مشقه. فاذان الذكر حديث البخاري، يعني لو كان الاب فقيه وإذا تمسك بحديث نتمسك بحديث الثاني مباشره، ونقول له في تعارض ما بين المفهوم الموافقه وبين مفهوم المخالفه، وعند التعارض نقدم مفهوم الموافقه. الحديث البخاري قال صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الطيب او الايس حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: ان تسكت. هذا مفهوم الموافقة، في يقتضي أن تستأذن دون إجبار، ما في إجبار، ما في إجبار أبدا، مفهوم موافقة يقتضي أن تستأذن في هذا الحديث. ولا تنكح الذكر حتى تستأذن. الحديث الثاني في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: السيد أحق بنفسها من وليها، هي تختار السيد. قال: لأنه عاشت حياة سابقة وعرفت عندها تجربة سابقة، بعد تجربة ثانية إلا خلاص أنت حرة بقى اختاري ما شئت. هذا واحد. أنا أرى العكس. الحالة الثانية أحيانا تكون ردة فعل، يكون عندها كره من الرجال، يكون عندها ربما ردة فعل من بعض الرجال، وربما تحاول أن تختار لتنتقي إما لنفسها أو من الأول، فيكون اختيارها مبنيا على غاية ربما بعيد عن الشرع. فمثل ما بيقول العوام طلعت تحت الدلف واحد تحت المزراب، آية تعالى أخذنا الثاني أن طلع الثاني أمر من الأول. السبب لأنه كانت فعل الأول، ما كان اختيارها مجردا عن حظ النفس. فالحديث الثاني يقول: السيد أحق بنفسها من وليها، والذكر تستأذن وإذنها سكوتها. طيب، مفهوم الأول، مفهوم الموافقة الأول أن البكر تستأذن دون إجبار، هذا المفهوم. المفهوم المخالفة الثاني، لاحظوا، السيد أحق بنفسها من وليها. شو بيقول مفهوم المخالفة؟ البكر وليها أحق بها من نفسها. إذا كانت السيد أحق بنفسها من وليها، فالبكر وليها أحق بها من نفسها، هيك معنى، هيك الناس يحبوا الأب. الأب أولى وأدرى وأعلم وأعرف، ويمكن الله بيعرف شيء أدرى لمصلحة البنت من مصلحة البنت نفسها. هذا مفهوم مخالف. طالما يقولك السيد أمرها بيدها، طيب غير السيد أمرها بيد أبيها ولي أمرها، هذا مفهوم مخالف فتعارضه. مفهوم موافقة تستأذن دون إجبار، مفهوم مخالفة أمرها الأولى الحق لأبيها دون نفسها، وإذا كان الحق لوليها فله إجبارها. ترى انتبهوا، له إجبارها. فهنا الأحناف يقولون إذن بناء على المفهوم وموافقة يجب أن تستأذن الذكر ويحرم إجبارها، يحرم ولو عند الأحناف، ولو أن الذكر زوجت دون إذن دون أن تستأذن العقد قابل للفسخ. هذا ما أتت إليه امرأة قالت يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن عمي ليرفع بي خسيسته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ خيرها، أنا شئت بقيت. والنبي كان ولي من لا ولي له، هو قاضي، ترجع إليك قاضي. إذا وهذا ما ذكره ابن عباس في سنة أبي داود أن جارية بكرا أتت إلى رسول الله فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، يعني ما رضيت، كارهة يعني لم تستأذن، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الاستمرار بين البقاء أو أن تفسخ الرد، إن شاء أمسكها وإن شاء أردها وصاع من ثمر، بين أن تبقى بين أن نحن عندي زيادة يعني نفس الصورة، له الخيار إما أن تبقى خلاص يعني تحط ملح جرح انتهى الأمر، وإما حقيقة وإما أن تقول أنا لا أريد، فينبغي أن تضمن وأن ترضي هذا الزوج، يعني صعب أن تمر بمعنى أن ترضي هذا الزوج حتى تطلقه، حتى تطلقه تماما مخالعة، فتضطر أن تتنازع عن كل الحق حتى يبتعد عنك. هذا قول الأحناف في هذه المسألة، أنه قدموا مفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة فيجب استئذانها ويحرم إجبارها. ألا ترون أن هذا الكلام هو الأضمن لمصلحة الحياة الزوجية والأضمن للفتاة العالمة المتعلمة الداعية الناصحة النصوحة التي سلكت مسكة طلب العلم؟ أنا أرى هذا الأولى. هذا واحد. اثنين، الجمهور في الحقيقة أخذوا حكم الآخر تماما، يعني أحناف مالكية شافعية ومالكية وحنابية، قالوا يجوز إجبارها وتستأذن استحبابا وله أن يزوجها دون رضا، بل مجبرة بشرط أن يكون كفؤا وبمهر مثله، حتى مهر مثل بعضهم قال له لأن الولي له الحق أن يزوجها بأقل من مهر مثله، بس شرط أساسي أن يكون كفؤا. طيب لما؟ قالوا للمفهوم الذي أورده ابن عباس، مفهوم مخالفة. طبعا الأحناف واحد تاني عم يعني في الدرس في الأحناف، في حدا عنده سؤال؟ مين عم يحكي؟ الأحناف لم يأخذوا المفهوم مخالفة، لذلك ما عندهم هذا المفهوم كله. مفهوم ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن الولي أحق بالفكر من نفسها فله إجبارها ويستحب استئذانها، لم يأخذ بهذا الكلام، فأخذ بقول الحديث الأول وقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قول رسول الله بأن تستأذن إذنها سكوتها كما ورد. فالجمهور نريد منهم أن يردوا على أدلة الأحناف. أولا قالوا نحن نأخذ المفهوم لأن المفهوم عبارته لا تحتمل التأويل، واحد. اثنين قالوا الأمر بالاستئذان في حديث أبي هريرة الذي أخذه الأحناف هذا يدل على الاستحباب لا على الوجوب، يعني استحباب فقط، لأن الفكرة عادة لا تملك الملكة في اختيار الرجل المناسب، والأب والولي أدرى منها في اختيار المناسب. فلذلك لما يعني قال تستأذن جعل الإذن لها اعتباري فقط، ليس حقيقي، يعني أقل لها وزن واعتبار. ما رأيك يا ابنتي في فلان؟ ترى شوفي هذا كويس وكذا وكذا، أنا ما في عليك، ما رأيك؟ إيش بدك تقول؟ تقول موافقة خلاص انتهى، يعني يمين لا، ما رأيك؟ وأوعي تقولي لا، هذا الكلام. وخاصة إذا كان من آباء، يعني من آباء في زمن آبائنا وأجدادنا أصحاب الصفة والقوة، طبعا بما كان هيك لكن لعله كان هذه الصورة، فممكن يكون الإذن فقط من باب الاستحباب لكن لم يفعل أي فعل. فقال جمهور الإذن للاستحباب لا للوجوب. طيب قلنا لهم حديث الجارية وحديث المرأة يرفع به خسيسته، قالوا هذه أحاديث مرسلة غير متصلة لا نأخذ بها فهي ضعيفة. بالحقيقة الأحناف ردوا على هذه المسألة ردود جميلة، قالوا مفهوم موافقة أقوى دلالة باتفاق. واحد، حديث ابن عباس تبع الجارية أن الجارية قالت ذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، قال روي هذا الحديث من طرق أخرى موصولة، إذا معك إرسال العلة اللي كانت معك. ثالث، حمل الاستئذان على الاستحباب يحتاج إلى قرينة، لأن الأمر عند الوجوب يفيد الأمر عند الإطلاق عفواً يفيد الوجوب، الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب. قال هنا استئذان على الإطلاق، أعطوني قرينة تدل على أن هذا الإذن للاستحباب ما عندهم، لذلك هو تأويل بعيد غير صحيح. فالراجح في هذه المسألة هو من قول الأحناف أنه يجب الاستئذان ويحرم الإجبار، يجب الاستئذان ويحرم الإجبار، وإذا تم العقد لها الفسخ والتفريق، لكن هو عقد صحيح نعم ترتب عليه كاسة العقد، إلا أنه أعطاها الشارع حق الفسخ وحق التفريق. مفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة، ذلك ما قرأتوها في السنة الثالثة. شوف هذه القراءة تتجلى ذلك في أحاديث رسول الله عند الصحابة، شيء جميل، يعني الأحاديث هذه إذا فهمنا معناها من هذه الصورة تعطينا فائدة أكبر. واحد، ترجيح النص على الظاهر دائما. أولا نحن أذكركم إياهم بالتسلسل، ترجيح المحكم على المفسر، المفسر على النص، النص على الظاهر، الصريح على الكناية، العبارة على الإشارة، الإشارة على الدلالة. نحن نأخذ فقط مثالين من هذول. ترجيح النص على الظاهر، نص وظاهر، النص هو الذي لا يحتمل التأويل أليس ذلك؟ والظاهر يحتمل التأويل. إذا نريد حديثين، نريد حديثين، الأول لا يحتمل التأويل فهو نص، والثاني يحتمل التأويل فهو ظاهر، ويبغي أن يكون الحديثان في قضية واحدة. الحديث الأول في البخاري، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. الحديث الثاني، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. تعارض الحديثان. الحديث الأول، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا ظاهر يحتمل التأويل، يعني لا صلاة كاملة الثواب ممكن، لا صلاة صحيحة ممكن، إذا هو ظاهر. الحديث الثاني، من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، هل يحتمل معنى آخر؟ لا يحتمل أي معنى، هو نص، تعارض النص والظاهر. الأحناف رضي الله عنهم يقدمون النص على الظاهر، يعني كأني أرى الآن تقيدوا بهذه القاعدة، لما سبق لاحظنا كيف والمسألة قبل كما تمسكوا بالقاعدة، أما فيما سبق كان الأحناف يتركون القاعدة ويأخذون بأدلة أخرى، يعني خالفوا، لم يخالفوا القاعدة لكن كان عندهم أدلة من الخارج. هلا لما مر معنا بالنسبة للناسخ والمنسوخ، شو هي القضية؟ ما حنا ننسى. هلا هلا بشوي. إمامة القائم والقاعد. إمامة القائم. إمامة القاعد للقائد. قلت لكم إنه أخذوه من ابن ناصر والمنسوخ عن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى أخذوا هذا في أواخر حياته فهو متأخر، هناك متقدم فأخذوا هذا بدعة. الآن القضية المسألة كانت قبلها هي أخذوا بالقاعدة، قلنا المفهوم المنطوق مفهوم مفهوم الموافقة مع مفهوم المخالفة. لأن بالأصل أنا برأيي هون ما في تعارض مع الأحناف، يعني إحنا أوجدنا تعارض مع الأحناف، وإن بالأصل الأحناف يتعارضوا. متى ينشأ عندهم تعارض الأحناف؟ لما يكون عندهم شيء اسمه مفهوم مخالفة. بالأصل مفهوم مخالفة ما عندهم، فلذلك مباشرة أول ما وجدوا الحديث الأول أن الذكر تستأذن، والحديث الثاني أن السيد أحق بنفسها من وليها، فقالوا المفهوم هذا بالثاني مرفوض. أخذنا نحن بالأول واعتبرنا كما قالوا الأحناف الاستئذان واجب والإجبار حرام. هذه قضية جميلة يشكر عليها الأحناف في الحقيقة، فيها مصلحة. الآن في هذه القضية الثانية كمان فيها ملاحظة هامة، نص وظاهر. الجميع العلماء اتفقوا على تقديم النص على الظاهر، إلا أنه هنا الجمهور لم يأخذوا بهذه القاعدة، تمسك بها الأحناف. النص يعني أن قراءة الإمام قراءة للمأموم، هذا النص يعني أن المأموم لا يجب عليه القراءة في السر والجهر، سمع في الجهر أم لم يسمع، لا يجب عليه القراءة أبدا. إذا كان مأموما في أي صلاة كان مأموما لا تجب عليه القراءة. قدموا الحديث حديث من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، ورجعوا قال الأحناف إن لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. قالوا لا نفي، والنفي هو نفي الفضيلة، يعني لا صلاة كاملة الثواب، لأنه ظاهر يحتمل التأويل. هذا كلام الأحناف. لكن شوفوا الجمهور كيف استدلوا. هلا الآن الشافعية لو إنه ما قرأ الفاتحة شو حكم الصلاة؟ باطل. فنحن بدنا نوثق الآن نقرأ الفاتحة ولا ما نقرأ الفاتحة؟ حتى يعني الفاتحة 156 حرف وسبع آيات و14 شدة، صح؟ هذه الأعداد ينبغي عند الشافعية أن يأتي بها. لو ترك حرف من 156 حرف لا تصح الفاتحة، حتى لو قرأ ملك يوم الدين ما تصح الفاتحة عند الشافعية. ينبغي أن يقرأها ما الألف معدودة ولا صاروا 155 حرف، ولو ترك شدة من الشدات نص الصورة بطلت الفاتحة وبطلت الصلاة. في شدة للموضوع، لكن اعتمدوا قالوا الحديث الأول لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، هذا الحديث مقدم على النص. لماذا تقديم حديث؟ قالوا لأنه حديث الذي اعتمد عليه الأحناف من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، حديثا ضعيف ورد في سنن ابن ماجه، ونحن عندنا معشر الجمهور حديثنا ورد في الصحيحين، وما ورد في الصحيحين مقدم على ما ورد في غيرهما وإن كان صحيحا، فكيف لو كان ضعيفا؟ هي فاتت للأحناف هذه القضية. حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. في عند الإمام البخاري كتاب اسمه خير الكلام في القراءة خلف الإمام، خير الكلام في القراءة خلف الإمام، وكمان في رسالة بعد منها قرة العينين في رفع اليدين في الصلاة، رفع اليدين في الصلاة. فإذا الجمهور أولا قالوا نحن نأخذ النص ويقدم على الظاهر، لكن رأينا أن النص حديث النص ضعيف فتركوا النص، واحد. اثنين أخذوا بالظاهر لأنه صحيح ورد عند الشيخين، فهو هذا كان أرجح، حديث عبادة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب مقدم على حديث جابر من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. رجع الشافعية فقالوا حتى يكون من كان تأويل الثاني الضعيف من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة، قالوا هذا دليل السكوت في الصلاة. هلا عندنا عند الشافعية عندهم سكوت، حتى يقرأ الإمام الفاتحة. فإذا سكت الإمام المأموم يقرأ، إذا سكت المأموم الإمام يقرأ، إذا لابد لكلا الطرفين أن يقرأ. فقالوا الأمر الثالث، الدليل الأقوى من هذا، أن الأحاديث التي وصل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب هي أحاديث بمجموعها تعطي الدلالة على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة على الإطلاق للإمام والمأموم في السر والجهر وفي الفريضة، طبعا في الفريضة فقط بالنسبة للجماعة، وفي غير الفريضة بالنسبة للمنفرد إذا صلى صلاته. فيكون من خلال هذا كأن القولين متساويين، ما فينا نرجح لهنا. يعني قول الأحناف قالوا النص، الحديث قلنا هذا ضعيف، قال هذا الحديث ليس ضعيف له شواهد تقوي. طيب هم أولوا حديث الأول معهم حق في التأويل لأنه ظاهر، إذا حجة الأحناف قوية، حجة الجمهور نفس الصورة أيضا قوية، قالوا هذا ظاهر أخذنا به لأن النص ضعيف، لأن الضعيف هذا ورد في ابن ماجه والظاهر ورد في الصحيحين، وما كان في الصحيحين هو أقوى، لذلك أخذوا به، أخذوا به، فكان هذا العمل عندهم بوجود القراءة الفاتحة. فنحن جمعا بين الأقوال حتى تكون الصلاة صحيحة عند الجميع. في حال الانفراد صلي كيف شئت، في حالة الإمامة كنت إماما الأولى طبعا مأموما أن يأتي بالفاتحة لتكون الصلاة كشافعي أيضا صلاة صحيحة. المالكية نرجع عمل أهل المدينة، هذا عمل المدينة بالنسبة لنا مستند واسع جدا. عمل أهل المدينة قالوا إذا كانت الصلاة سرية يقرأ، وإذا كانت جهرية يستمع يوصل خلف الإمام، يعني جمعوا في الجهر يستمع ولا يقرأ أبدا، وفي السر يسن له القراءة بالنسبة للصورة، أما الفاتحة كالشافعية يجب قراءتها. التعارض بين النص والمفسر، التعارض بين النص والمفسر، التعارض طبعا نحن قلنا النص هو الذي لا يحتمل المفسر الذي ما سمعت، الذي لا يحتمل النسخ، يحتمل النسخ في زمن رسول الله بعد فاتنة لا يحتمل الله كان بغيره. يعني في عندي حديثان، الحديث الأول أن فاطمة بنت أبي حبيش أتت إلى رسول الله فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليست بالحيضة. قال لها هنا الشاهد، قال لها اجتنبي الصلاة أيام محيضك ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة وإن قطر الدم على الحصير. توضئي لكل صلاة، كل ما تدخل صلاة تتوضأ، صلت الظهر تتوضأ، صلت النفل تتوضأ، صلت قضاء تتوضأ بنفس الوقت مخرج الوقت، وتوضئي لكل صلاة. هذا النص، هذا حديث نص على أنها لكل صلاة ينبغي أن تتوضأ. الحديث الثاني عن السيدة عائشة أورده الإمام الزيلعي، قال لفاطمة رضي الله عنها بنت أبي حبيش نفسها، قالها في رواية أخرى توضئي لوقت كل صلاة. إذا ممكن تتوضأ لوقت لكن تصلي خلال الوقت ما شاء، دخل الوقت الثاني انتقد وضوءها بدخول الوقت حصرا. قال وإن قطر الدم على الحصير. هذا مفسر. الترجيح بينهما، العلماء قالوا نرجح المفسر على النص، لذلك تتوضأ لكل صلاة، تتوضأ إذا قلنا لوقت كل صلاة ترجيح المفسر. إذا ترجحنا المفسر على النص تتوضأ لوقت للوقت لوقت كل صلاة، يعني الوقت تتوضأ فيه وتصلي ما شاءت من الصلوات. إذا رجحنا النص على المفسر تتوضأ لكل صلاة، وهو ما قاله الجمهور. الحديث الأول أخذ به الأحناف تتوضأ لوقت كل صلاة ترجيح، يعني لأن قول النبي توضئي لكل صلاة يحتمل التأويل، يحتمل توضئي لكل وقت، ويحتمل توضئي لوقت كل صلاة، يحتمل اثنين. أما المفسر لا يحتمل التأويل أبدا، توضئي لوقت كل صلاة، لذلك عند الأحناف تصلي بوضوء واحد ما شاءت من الصلوات قبل خروج الوقت ما دام الوقت موجودا ولو كان فرضا. أما عند الجمهور لا بد أن تتوضأ لكل صلاة. لماذا؟ قالوا لأن حديث الأول حديث الثاني تبع الزيلعي توضأ لوقت كل صلاة، يعني دليل الأحناف ضعيف. توضأ لوقت كل صلاة قالوا ضعيف، وبالمناسبة الإمام النووي رد عليهم مرد قوي جدا، قال هذا باطل لا نعرفه أبدا، كلام سيد عائشة بأن توضأ لوقت كل صلاة، رد على الأحناف لأنه حديث باطل، قال ولا يعرف، لذلك اعتبروا قول الأحناف في هذه القضية ضعيفا ومرجوحا. وقول الجمهور تتوضأ لكل صلاة، بل هناك ما يؤيد ذلك، عند الإمام البخاري توضأ لكل صلاة فصار شواهد صحيحة، ودليل الأحناف ضعيف، وقال النووي باطل لا يعرف، وهو في نفس الوقت كان أقوى في هذا. نرجع من أول، الجمهور تركوا المفسر لضعفه وأخذوا بالنص مع قلة درجته، لأن المفسر مقدم على النص لقراء ترجح النص على المفسر، أخذوا بالنص. أخيرا سمعنا مؤخرا ما قاله الدكتور السراج الذي تكلم عنه وقام الزحمة ونحن طبعا في الآن في رجل السودان يفتي فتاوى يعني شاذة فيما يتعلق بعورة المرأة وصوت المرأة وزواج كتابي من المسلمة، خالف فيه النصوص وخالف فيه الإجماع ولم يقل بذلك أحد، ففتاوى هذا الرجل مردودة عليه. ولعله في كل زمان يظهر لنا ويظهر لنا أشخاص بمظهر إسلامي، ولكن في الحقيقة لعله يكون هذا بدافع بآيات فيها من التدنيس والعداء للإسلام ما فيها في قصد يعني التشويه ودب الفرقة بين المسلمين، وهذا كلامه مردود ولا صحيح. حتى يعني علماء السودان وغير علماء السودان ردوا عليه ردا مبينا لبطلان ما ادعى. شلون هذا الكلام؟ في الدرس الماضي طرحت مواضيع إجابة لأسئلة بعض الطلبة تخرج شلون من حياء الطالبات وغير مهمة أصلا، ولأقوال ضعيفة من العلماء أرجو من حضرتكم أن تكون تلك الإجابة مقتصرة بينك وبين السائل فقط. إذا كان ما بتذكر نفسي إلا أنه أجبت بما في طيات الشرع، فإن كنت قد خرجت عن الشرع في الإجابة فلكم الحق، لكن نحن كطلاب علم من الحياء المذموم يعني أن لا نجيب على السؤال إذا كان قد وجه وفيه معرفة، ولا ينبغي أن نستصغر صاحب السؤال وإن سأل ما هي فرائض الوضوء. يعني بعض واحد يجي سؤال ما هي فرائض الوضوء، يقول معقول طال السيارة على ربي عليه ما بيعرف ما عليه شيء، وأراد الآن أن يتعلم نغلق الباب بوجهه نغلق الباب. صحابي قال ما هي أحب الأعمال إلى الله، وصحابي آخر نساؤنا الحجاب ما نأتي منها وما نذا، عادي جدا، والنبي أجاب الجميع عليه الصلاة والسلام. ولا ينبغي إذا سمعنا سؤال وعندنا معرفة أخشى من هذا الاستصغار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال أني عالم فقد جهل، أنا بعرف الشيء هذا معقول فلان ما يعرف، إذا فأنت كأنك تتكبر ولو بقلبك، فالتكبر بالقلب لعله يسيء نوره، وهذا خطر كبير. إلى أي وقت تستمر صلاة التهجد وصلاة الضحى؟ التهجد طبعا إلى قبيل طلوع الفجر، ولو أنك أدركت منها تكبيرة الإحرام قبل الأذان فأدركت، وصلاة الضحى إلى قبيل سواء الشمس في كبد السماء. حديث أبو هريرة في الركوع أصحي صح السندي، أما حديث وائل الفقيه ففيه شريف قال في التقريف صدوق وله أوهام، وحديث أبو هريرة جاء له شاهد من حديث ابن عمر عند الحاكم أبو سليم الصحيح. شيء جميل، ونحن في النوم أنام أقل من 10 ساعات، ما هو الحل من أبو سليم؟ الحل كثة النوم هذه وباء ومرض، ننام بقدر ما نستطيع أن نعطي الجسد راحة وحصر. الحادثة التي وقعت بين سيدنا سلمان الفارسي وأبي الدرداء، كانت زوجته يعني متبذلة وكان يصوم النهار ويقوم الليل، فرفض سيدنا سلمان النوم، قال لا أنام حتى تنم، فنم. فلما وضع له الطعام قال لا أكل حتى تأكل، قال إني صائم فأفطر وأكل. ولما أراد أبو الدرداء أن ينوم قال لا أن تنم حتى مرة ثانية والثالثة، قال الآن فقم عند وقت التهجد. فشكاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يعني يعني يعني أثنى على سلمان ما فعل وقال ساعة أعطي لبدنك حقا ولأهلك حقا ولربك حقا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق سلمان. فلذلك نحن في الحقيقة ننام بقدر ما نحتاج إلى النوم، والنوم مثل قول العوام النوم بجر النوم، جرب نام بنهار ساعة بتنام 6 ساعات ومثل. لذلك نوم النهار قاتل، أعتبره قاتل للوقت، ما نتكون في عندك القيولة ممكن تنام، فممكن نستبدل النوم بالنهار أن تنام مبكرا وأن تستيقظ مبكرا الأولى. يعني لكل منا شأن خاص في النوم وبرنامج خاص في حياته، لا نستطيع أن نعطي جميع برنامج خاص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره السهر بعد العشاء إلا بما فيه طلب العلم والمدارسة وصلة الرحم، ومثلا لقضية قضاء حاجة مسلم أو غير ذلك. أما في غير ذلك يكره، وصار في نومه ربما متأخرا، ربما يؤذي بدنه ويضيع وقته وغيره. ما حكم استعمال أقراص ماشي إلى أي وقت؟ أقراص ماشي بما أنها في بلاد سورية وفي بلاد مسلمة وفي بلاد ترفع لا إله إلا الله، فهي تؤكل. ما أتانا من إشاعات ودعايات أنها ذبائح ملكة وأنها عظام وأنها وأنها وأنها أصبح فيها شبهة، فصار فيها شبهة، فبما أنه فيها شبهة فترك الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه. لا أقول أنها حرام ولا أقول أنها مباحة 100%، لأنه تقول دخان بلا نار ما في، فلا بد أن يكون في معنى في وراء. ممكن قال البعض هي دعايات تجارية من بين الشركات، ممكن يكون، لكن ممكن يكون لا، ممكن يكون كلام صحيح الله أعلم بصحة ذلك. فالأمر مباح. لقد صغت كثيرا في موضوع الزواج من شخص عمره 47 وكم مرة فات عندي يا أخي، إن شاء الله روح الزواج يخلص منه خلاص، لا ما في المحاضرة بتقولنا ياها يعني بنت يعني إلا زوجي صار ما صار تجي لعندك اللي أنت السبب. روح الزواج والله يدوم بيناتكم المحبة إن شاء الله. شخص كان يعمل في ورشة صناعية ثم صارت منه أصحاب العمل ترك عمل وقد عمل لديه 9 سنوات، فهل يجوز هذا العمل صار التعويض منهم أم لا يجوز؟ لأنه كان يأخذ أجرته خلال سنين، خاصة لم يعمل أجر، إذا كان يأخذ أجرة منه ويأخذ أجرة مقابل العمل دون زيادة أو نقصان، والمسلمون عند شروطهم فليس له الحق المطالب أي شيء، وأنت مستأجر أدركت العمل وتمت المنفعة منك أعطاك أجرا، الله معك الله معك خلاص. فجأة طلق امرأته 3 قبل الدخول، فإذا أراد الرجوع إليها هل يجب أن تتزوج؟ لا لا يجب، لا يجب الزوجة قبل الدخول. قال لها أنت طالق، وقعت بائنة بينونة صغرى، الثانية والثالثة إنما طلقها مطلقة فلا يقع إلا تأكيدا للأولى، وهذا أصح الأقوال. إذا صلت ناجى معها فترك الإمام الصلاة ليعود نفسه ولم يعود، فهل صلاة المأمون صحيحة؟ يتم الصلاة يتم حتى ولو بان للإمام أنه على غير طهارة، أو بان للإمام أنه سقط وضوءه، ما لم يتابع ولو ركع واحد بطل الصلاة من وراءه. هل نحن مطالبين بحفظ الصفحات 170؟ راجع الصفحات. ما الدليل الشرعي على أن قبر النبي الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل من العرش والكرسي؟ يعني هذا إنسان أكيد في عنده إشكال مع هذه الأحوال، حوال أهل الله يكون عنده إشكال محاضر، لذلك يسأل، ممكن يسأل ما الدليل؟ الدليل يعني كما يقولون من نفس ما من نفس الكتب التي يعترض من خلالها على بعض هذه الأحوال. كتاب بدائع الفوائد لابن قيم أخذ في كتاب بدائع الفوائد لابن قيم. الحقيقة ابن القيم يقول لما سئل ابن عقيل الحنبلي رحمه الله عن المفاضلة بين الهجرة والتعليم، سألوه أيها الأفضل الهجرة النبوية الشريفة أم الكعبية؟ فقال لهم إن أردت مجرد الهجرة الكعبة أفضل، لأنه ليس هجرة عهدان، أكيد الكعبة أفضل. وأما إن أردت ما هو فيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فلا والله ابن عقيل الحنبلي. نقل الكلام ابن القيم الجوزية تلميذ ابن تيمية قال فلا والله لا العرش وحملته ولا جنة عدن ولا الأفلاك الدائرة يعني التي تدور هي أفضل من الحجرة، لأن بالحجرة جسدا لو وزن بالكونين لرجح عليهم، كونين كون الأرض وكون السماوي. قال هذا كلام ما كلام النووي ولا كلام أبو الحسن الشاذلي ولا كلام إمام الجنيد ولا كلام رشد الحافي ولا كلام يعني أهل التصوف، هذا كلام العلماء كما هم يقولون. لا والله قال لا العرش وحملته وجنة عدن والأفلاك الدائرة بأفضل من الحجرة، لأنه فيها في هذه لأن بالحجرة جسدا لو وزن بالكونين لرجع. لذلك الإمام مالك رحمه الله قال كره أن نقول والله نحن زرنا القبر زينة، لا تقول زرنا النبي زينة، زرنا النبي لكن تزور نبي حقيقة. لذلك أصلحه الله بل رحمه الله الأصلح خلاص ماله. لما حقق كتاب الأذكار الإمام النووي الإمام إنما شو كاتب زيارة النبي، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم شو كاتب هو أصلحه الله، هذا من الشركيات زيارة قبر النبي، لما زرنا زيارة النبي معناتها شدينا الرحال للنبي. هو في الحقيقة لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد هذا ومسجد الحرام ومسجد الأقصى. طيب ليه كل مسجد فيه خاصية؟ لولا النبي في مسجد النبوي ما له أي قيمة المسجد النبوي أبدا، أصل المدينة كلها ما له قيمة على ساكنة أضوصات التسليق. لذلك قال كورها أن يقال زرنا قبر النبي، بل أن تقول زرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو واجبنا تجاه حماس؟ نزل مقاطع العالمية لها وجب إدخال زكاة لحماس. طبعا النبي قال في الحديث جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، مال نفس لسان، مال نفس لسان واللسان والدعاء والنفس والجهاد والصحة، وأما المال أن تقدم من مالك إن كان زكاة إن كان صدقة، ليس فقط لحماس بل لكل مجاهد في سبيل الله، يعني ليس لأسماء بل لمسميات حقيقة صادقة خالصة لوجه الله ترفع راية لا إله إلا الله، تدافع عن الإسلام والمسلمين وتدافع عن بلاد الإسلام. فنحن مطالبين ولو بالقليل، ما ينبغي أن نبقى حتى بالقليل، القليل عند الله كثير. بعض قرى دمشق أغلب أهلها ينطقون بكلمة الكفر غالبا، فلا يكاد غير فلا يكاد يمر يوم أو يوم إلا ويكون عدة مرات. قرر بعض العلماء لا رادع لهؤلاء إلا بحكم فسخ الزواج بين الزوج والزوجة ولا يعود العقد إلى الإسلام يجب أن يصح هذا القول. هذا كلام صحيح، معناته أهل القرية كله نساء مطلقات عند الأحناف والمالكية. أحناف ومالكية قالوا من سب أو ارتد بمعنى، ومن صور الردة سب الرب جل وعلا حاشا وسب الدين وسب النبي والاستهزاء ورمي القرآن وغير صور الردة كلها، بمجرد ما أن ترفض ووقع في دائرة الردة بانت منه زوجته بينون صورة، يعني خلاص هذا من آثار الردة شيئان، خروجه عن الإسلام يحتاج إلى تجديد بالشهادة نطق الشهادة ولو من قابل الاغتسال، ثم آثار أخرى آثار في نفسه وآثار على غيره. الآثار التي تتعلق بغيره يا عقد الزواج هذا الفسخ ينبغي أن يجدد عقد الزواج من جديد بعقد بمهر بولي بشهود وبرضا، وإلا فهو مع هذه الحرامي عند الأحناف والمالكية، وهذا زجرا وردعا ومنعا ويعني تأديبا ينبغي أن يفتى بهذا الكلام. لكن الشافعي رحمه الله قال من ارتد ثم رجع خلال مدة العدة بقي الزواج استصحابا على ما كان قبل الردة صحيحا لا يحتاج إلى تجديد، بشرط أن يكون رجوعه قبل انتهاء العدة. يعني مثلا هو ارتد بعدين احنا عم نحاوره يا أخي اتقي الله أول أسبوع ثاني أسبوع الزوجية قائمة ما في عليه أي غبار، تم في حالة التعنت حتى مر ست شهور تقريبا بالحيضات ست أطفال وبقي على حاله بمجرد ما انتهت العدة وبقي متمسكا بردته، بل يعني الشافعية طلبوا من ذلك زيادة مهلة، المهلة هي عبارة عن حتى لعله أن يتوب، فإذا تاب يبقى عقد الزواج صحيح. يعني أريد معرفة الفرق بين الندي والمني والطهر والسائل، هاي نحن جاوبنا عليها سائل بس في خطأ هون يا أخي، الندي مو بالزاي بالذات، أيوة جاوبنا عليها ما؟ طيب جاوبنا عليها وحكينا فيها كلام مفصل. إن العالم إن شاء الله صاحب الجواب، قد ذكرت في المحاضرة أن فوق الكعبة بيت المعمور، هو بيت المعمور والبيت الذي احتجت ملائكة السماء أن إلهنا جعلت لأهل الأرض بيتا يحجون إليه فجعلنا بيتا نحج إليه، فجعل الله لهم بيتا معمور فوق الكعبة مباشرة يتصل بالكعبة مباشرة، لذلك ما في طائرة تطير فوق الكعبة أبدا، حتى اسألوا الطيارين مجال الطيران هنا معدوم. فهذا البيت المعمور جلس سيدنا إبراهيم عليه السلام عند باب البيت المعمور وأسد ظهره إلى البيت المعمور، ويدخل كل يوم إلى البيت المعمور 70,000 من الملائكة لا يعودون إليه إلى يوم القيامة كل يوم. لقد ذهب أحد تلاميذ والدي إلى وعندما نزأ ومر جاء لوالدي أخبره بأن فيه أريد معرفة سبب سماح النبي لعبد الرحمن بن عوف بجس الحرير، رخصة أصيب سيدنا عبد الرحمن بحكة أشبه ما يكون بمرض تحسس جلدي، مش أجرب حاجة، لا ما في أجرب، ما مسمي جرب الأجرب هذا يصير حكة مرض جلدي تحتاج إلى يعني أي شيء ثقيل لا يمكن أن يتحمله الجسد، فيحتاج إلى شيء خفيف وبارد، الخفيف والبارد تحق توفر في الحرير فرخص النبي فيها. امرأة طلقها زوجها فأرجعها أولادها لتعيش معه فعقد عليها الزوج لكن لا يقترب منها ولا يكلمها إلا شيء ضروري، فما حكم جوزها في زيدها؟ صحيح صحيح صحيح جدا، هي متنازلة عن كل شيء، أشبه ما يكون يعنيها صورها لكن ليس حقيقة بنكاح المسيار، يعني تنازلت عن كل شيء، كل شيء أفوق لها أصبحت في كنف أولادها ينفقون عليها وتعيش معهم وتنازلت حتى عن الحياة الزوجية، صح طالما في عقد زوجي صح ذلك ولا في وافي حرج. إذا وقع الإنسان في هم تكاد روحه تخرج إذا لم يفرج الله عنه الهم، فما الدعاء الذي إذا قلناه فرج الله عنا بسرعة؟ دعاء حديث صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال الحديث عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، هذا يقال عند الكرب وعند الرب. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس رضي الله تعالى عنها قال إذا نزل بأحدكم هم أو غم أو سقم هم أو غم أو سقم فليقل الله الله ربي لا أشرك به شيئا، ست مرات الله الله ربي لا أشرك به شيئا، إن شاء الله عوفي من الهم والغم. لا إله إلا الله العظيم حليم، لا إله إلا الله رب العرش عظيم، لا إله إلا الله رب السماوات رب الأرض رب العرش الكريم. أراد رجل أن يؤدب زوجته ويخوفها دون أن يخذ الطلاق، فقال لها على سبيل الخوف أنت طالق بالهمزة هكذا دون ذكر القاف، ونحن نعلم أن كلمة طالق آتية من الطليق والطليق دون الطلاق، فهل قوله أنت طالق ثلاث هكذا بالهمزة تطلق منه مع العلم أنه ما أراد؟ هذا صار لفظ كناية يحتاج إلى نية، إنما الأعمال بالنيات. قال نطلب منك نصيحة لطلاب كلية الشريعة الذين يحضرون حفلات التعارف في الكليات المجاورة. يعني أنا ما أسمع أنه في طلاب شريعة يحضروا حفلات تعارف في الكليات المجاورة، يعني هذا الحضور فيها اختلاط طبعا، وفيها استهزاء، وفيها غيبة على الدكاترة، وفيها نميمة يصيروا بقلب الدكاترة والمدرسين بكليتهم. أي أنا أسميها يعني في الحقيقة الأولى ترك هذا المظهر، والأولى ترك هذا الاعتبار، ولا ينبغي أن يكون، لأنه هذا فيه إساءة لشخصيتي ووقاري. الأستاذ في أي كلية كان له قداسة، هذا إنسان أكرمه الله بالعلم، نأتي طلاب يستهزئوا ويحاولوا أن يقلدوه استهزاء، لا يقلدوه اتباعا، ولا أن يقلدوه اقتداءا أو أسوة. فيخشى على حضور هذه الحفلات المشاركة في مثل هذه الأفعال التي لا يرضى عنها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. نسمع البعض يقول أن الاحتفال بعيد الميلاد مدعى، ولا يكتفون بالقول يلبسون ذلك بين الناس العوام ويحتجون بأنه ليس لنا في السنة إلا عيدين. المولد بدعة، نعم بدعة، على قول من قال بدعة وبدعة حسنة أدى إلى إحياء واجبات وإحياء سنن، وأدى إلى توبة واستغفار وبكاء ومناجات وحضور، وأدى إلى أن نمضي وقتا مع أهل الله والعلماء، وأدى إلى أن نجلس مجلس علم وذكر وقرآن وتلاوة ومدح، وأدى إلى أن يباهي الله بنا ملائكة السماء تتنزل عليهم الرحمة السكينة وتغشاهم الرحمة ويكرمهم الله في من عنده. فكل هذه الميزات إذا لحقت بهذا الوصف أو بهذا الموصوف، فإن كان بدعة فهو من أحسن البدع، وإن وجدنا أصلا لكن تغير الوصف لكن الأصل موجود كالسبحة الآن، السبحة يقولون أنها بدعة، لا المسبحة ليست بدعة هي سنة، كان وهي سنة تقريرية. والإمام السيوطي عنده المنحة في أحكام السبحة أو في فضل السبحة رسالة، فالسبحة هذه كانت عبارة عن حصى بسم الله سبحان الله، كانت عن حب النوى نوى التمر السيدة عائشة، كانت عبارة عن خيط عقد فيه عقد لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه، استبدلت هذه الأوصاف إلى أوصاف إن أصبحت دقيقة ومضبوطة وظريفة ونظيفة وتحمل وخفيفة الحمل، وحملها العلماء والسلف الصالح، والإمام الجبريت حمل سبحة، فلما سئل قال طريق يذكرني بالله فما كنت لأسركه، يعني مسبحة تذكر فيها الله. لما نشوف المسبحة مو شرط كل الرأس والتبكي، لا هي تبع الرأس والتبكي، هي مقبحة مو مسبحة، هي كاتب تأتينا هي مقبحة للغير. أما نحن عندنا المسبحة الشرعية 100 حبة في بس الأدفية، يعني في المسبحة تبع الليلة 500 حبة، تبع الليلة 1000 حبة، هي بس تعملها بالليل، ما واحد بيعملها بالنهار في الليل. يعني حتى المسبحة سبحان الله هي أداة من أدوات التي تعينك على ذكر الله، أنت لا تعد لله أو على الله، أنت تعد لنفسك ليكون حافزا لك على أن عنه. وإلا كان ينبغي أن يقول الله لنا صلوا ما شئتم، ليش قال 4 ركعات 3 ركعات؟ لما النبي حدد لنا بعض الأذكار، وصل إلى 100، وصل إلى 1000. فإذا المولد له أصل، لذلك يعني إذا قلت لكم أنه سنة ما نستهزئ هذا الكلام، نعم هو سنة من صورته لكن بأصله، نفرق. ألم يحتفل النبي بمولده؟ إذا فهو سنة. ألم يصل يوم الاثنين؟ إذا فهو سنة، ما في إشكال أبدا. فهذا اختلفت الصورة بعد ذلك. فمن قال أنه بدعة فكره بدعة نفسه، لأنه فكره هذا صار نادر في هذا الزمان. يبغي في الحقيقة أنا أقول هو نفسه بدعة، هو نفسه قبل وقت من الزمان ما كان موجود، بعدين صار موجود. فإذا كان كل شيء بدعة بدعة بدعة بدعة بدعة، ينبغي أن نعطي للبدعة حكم التكليفي، وأن نوسع عقولنا في فهم الأحكام. وكفانا تحجر، وتعالوا معنا خلينا نقف عند الأدلة كما رأينا بالتعارض والترجيح، كل منهم عنده دليله، ربما كان في نظر الآخر ضعيف، لكن ما أنكر أحد أحدا، وما يعني ابتدع أحد أحدا، كله صحيح. امرأة كانت تؤدي فريضة الحج فذهبت تشتري هدايا من السوق، فقال لها هل من جميع عقولنا تقدمون بيد المؤمنين؟ لأن نفس الصورة هذا الكلام حكينا على أنه زيارة القبر ولا زيارة النبي، لا نقول زيارة النبي، واللي بيجادلنا هنيك أنك أنت جاي معسلة حالك تزور النبي هو محروم. لذلك قالوا شدة القرب حجاب. مرة واحد رجل كبير أذكر فخاطب أحد الناس الزوار، قال له يا سيدي يدعو الله لي، فأنت قريب؟ قال له يا بني كم من قريب بعيد وكم من بعيد قريب، كم من قريب في مكة لا يصلي فيها، كان من قريب في المدينة ما وصل بحياته الحجرة المواجهة ما زال يصاب، وأيام المواسم يهرب بحجة أنه يترك المكان للزائرين والفجاج. لذلك وكان من بعيد لعله إذا رفع يديه وقال يا الله تتهلى تعبث أمامه ما في حرج، ولعله إذا قال الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يسمع السلام ويسمع الرد ما في حرج هذا الكلام. إذا ليس على الله بعزيز، لأن هذه الأمور جائزة لنبينا كمعجزة. نعم وقع، رأى النبي النجاشي وهو في الحبشة، ورأى النبي معاوية بن معاوية المزني لما كان نبينا في الطائف ومعاوية في المدينة لما مات، أورد ذلك الإمام النووي في الأذكار. فإذا ممكن أن تطوى الأرض ويمكن، وسمع النبي صلى الله عليه وسلم سلام الصحابة في عدة، منهم خباب بن الأرض اسمه بليع الأرض وغيرهم من أفضل مو بليع الأرض خباب خبيب بن عدي خبيب أي خبيب بليع الأرض لما صلب وسمع النبي صلى الله عليه وسلم السلام ورد عليه السلام وأمر الصحابة أن يأتوا به، ولما أنزلوه ولحق بهم المشركون وكادوا أن يدركوا ألقوا به إلى الأرض لتكون النجاة لهم كونهم أحياء، فابتلعت الأرض فتحت الأرض فمها وابتلعت جثمانه ولا يعلم أحد أين قبره، فسمي ببليع الأرض رضي الله تعالى عنه. فلذلك يعني نحن شو عم نحكي لنا زيارة الحبيب عليه الصلاة والسلام هذا يناقشونه يعني ما في شرط الناقش. الأولى أنا أقول لهم الأولى إذا ذهبنا نحن نذهب إلى حج وزيارة، نحن ينبغي أن نتفرغ للطاعة وللعبادة وللذكر وللدعاء وللمناجاة ونترك الناس، ما لنا علاقة بالناس هناك، لم نذهب لنناقش أو لنجادل، ذهبنا لنتعبد ولنزداد علما. طيب آخر ما يتعلق بوجوه الترجيح المتعلقة ب المثل، ما نحكي عن المثل نحن لا بيان شيء للمثل، مفهوم الغاية مفهوم الشر، إذا تعارض مفهوم الغاية مع مفهوم الشر نقدم مفهوم الغاية أم مفهوم الشر؟ لما قال الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهر، هذا فيما يتعلق يعني بالنسبة للحائض، يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط، إلى أن قال تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن. إذا لاحظ في عندي مفهوم الغاية هنا نفس الآية، وفي شيء اسمه عنده مفهوم الشر. مفهوم الغاية يقتضي ولا تقربوهن حتى يطهر، يعني يقتضي حل الاستمتاع قبل الاغتسال، هذا مفهوم الغاية. لا تقربوهن حتى يطهر، طيب طهرنا إذن اطهر، إذا وين غسل؟ ما تغسل، والطهر يتحقق بقطع الدم، هذا قول مفهوم الغاية. قبل أن تغتسل؟ نعم قبل أن تغتسل، لكنه شرط الآن، هذا كلام عند الأحناف وله شرط، وشرط هام جدا، أن تكون مدة الحيض أكثرها 10 أيام. أما والله 4 5 6 7 8 وقطع الحيض وما اغتسل يحرم، هذا الكلام يتعلق بأقصى مدة الحيض. هذا مفهوم اسمه مفهوم الغاية، مفهوم الشرط. قال فإذا رحم، فإذا تطهر فأتوه، كأنها إعادة لكنها بنون التوكيد وبالشرط، كأنه جعل فأتوهن جواب شرط. فما هو جواب شرط؟ فإذا تطهر، من في الأصل الله تعالى قال ولا تقربوهن حتى يطهر، ما خلاص طهرت، رجع قال فإذا تطهر بالتجديد أي إذا اغتسلن، لا بد أن تغتسل، فعند ذلك فأتوهن. إذا مفهوم الشرط يقتضي يمنع الاستمتاع قبل الغسل، مفهوم الغاية يجوز الاستمتاع قبل الغسل. إذن يجوز مفهوم الغاية ويمنع بمفهوم الشرط، تعارض مفهوم الغاية مع الشرط. قال الأحناف نقدم مفهوم الغاية على مفهوم الشرط، ويجوز له الاستمتاع قبل الغسل إذا كان أقصى مدة الحيض 10 أيام، هذا ما قاله الأحناف. طبعا هذا لنا على قفل يستحب، طبعا يستحب الغسل. أما بالنسبة للجمهور قالوا لا، ينبغي أن يغتسل، لأن مفهوم الشرط مقدم على مفهوم الغاية، مفهوم الغاية هو عبارة عن مقدمة، مفهوم الشرط هو النتيجة، فلا بد أن يكون مفهوم الشرط بعد ذلك يأتي من بعد المفهوم، مفهوم الغاية ثم مفهوم الشرط، مفهوم الغاية ثم مفهوم الشرط، مفهوم الغاية ثم مفهوم الشرط. أولا ولا تقربوهن حتى يطهر، ينبغي أن تطهر أولا من الدم، هذا مفهوم الغاية. ثم فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتوهن، هذا مفهوم الشرط. الغاية أولا ثم الشرط، لا يمكن يغتسل في دم، تغتسل في دم، لذلك التطهر الثاني مبني على التطهر الأول، التطهر الأول هو الغاية، فمفهوم الشرط مبني على مفهوم الغاية، لكن إذا تعارض مفهوم الشرط مع مفهوم الغاية قدم الجمهور مفهوم الشرط. إلا المالكية بالمناسبة، المالكية أباح التيمم في حال أنه انقطع دمها ولم تغتسل بعد، وأراد الاستمتاع الرجل زوجها، ماذا يفعل؟ لعله ما تأخرت الاغتسال، لعله لم يعني عنده من الوقت ما ينتظر حتى تغتسل، ماذا قال؟ تتيمم، هذا اسمه التيمم الوسط، لا يبيح لها صلاة ولا دخول مسجد ولا شيء، إلا أنه فقد هذا التيمم عند المالكي للوطء حصن، كالإمام الأعمش لما أورد ذلك للقاضي عياض في كتابه الشفاء في حقوق المصطفى من باب تعظيمه وتوقير النبي بعد موته عليه الصلاة والسلام، فقالوا كنا لا نروي الحديث ولا نحدث الحديث إلا على طهارة، فإن لم نجد الماء تيممنا، يتيمم قالوا حتى وإن كان الوقت ضيقا وما عنده وقت يروي، عنده ماء لكن ما عنده وقت يروي الحديث سريع، يروي الحديث على أن لا يروي الحديث إلا طاهرا، فاعتبروا هذه طهارة، طهارة لرواية الحديث وليس طهارة لرفع حدث، وليس طهارة لاستباحة ما كان الحدث مانعا منه، لأنه في الأصل لا يشترط الطهارة لرواية الحديث، إنما جعل هذا الفعل صورة للتعظيم، لتعظيم وتوقير النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد موته عليه الصلاة والسلام. فإذا هنا قدمنا مفهوم الشرط على الغاية عند الجمهور، والغاية على الشرط عند الأحناف. طيب أخيرا هي آخر واحدة، هذه آخر واحدة مرت معنا، لكن نحن اللفظ إذا ذكر فيه علة الحكم مع لفظ آخر لم يذكر فيه علة الحكم، وهذه مسألة يعني كثيرا يسأل عنها المشايخ والعلماء، وهي فيما يتعلق به لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات أسنانهن، يعني عندك الوصل والوش والنمص و ايوه وتفليج الاسنان، ما حكم ذلك؟ عندي حديثان، الحديث الاول في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عمر لعن الله الواشمه والمستوشمه والواصله والمستوصله، هذا حديث اول. حديث ثاني في الشيخين عند الشيخين عن ابن مسعود او عن ابن عمر لعن الله النامصه والمتنمصه والواصله والمستوصله والواشمة والمستوشمة والمتفلجات أسنانهن المغيرات خلق الله. في هون علة، علة اللعن أنها تغير خلق الله. والحديث الأول لعن مطلق سواء غيرت أو ما غيرت. الحديث الثاني علة اللعن التغيير. فإذا تعارض حديثان الأول معه علة الحكم والثاني ليس فيه علة الحكم، قال العلماء نقدم ما فيه علة الحكم على ما ليس فيه. طيب، يعني معنى ذلك هنا إشارة، العلة في التحريم وفي اللعن تغيير خلق الله. فإذا لم تكن هذه النية مستحضرة، ما لم تكن، إذا لم تكن مستحضرة، إذا ما في مانع، ما في مانع أبدا من أن يكون هناك الأشياء هي، لكن يخشى منها. أكثر الصور هي عملية لمس الحاجة. ورد عند المالكي وورد ذلك على السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها في كتاب الرسالة لأبي زيد القيرواني، وذكر ذلك في الحاشي أنه قال جاز المرأة أن تحرق جميع شعر بدنها على الرأس، رأس يحرق. إذا ممكن تحرق الحاشي ممكن، ممكن. مالكية، مالكية يا جماعة، ها؟ لعل الجمال هكذا عندهم، ما هو الجمال هذا يختلف من عين إلى عيني. لا، التغيير هو الإزالة، المراد بالإزالة إزالة رفض، يعني أنا أزيل الحاجة لأن هذا لا أرضى به أبدا. المغيرات خلق الله، أن تغير. والتغيير حتى قالوا هو أن يكون التغيير دائما مستمرا. هل عملية الوشم، الوشم هذا أصبح لازما دائما، تفريغ الأسنان دائم مستمر، يعني التفريغ بين الأسنان، يجيبوا المبرد ويبردوا أسنان وصر عيون وزر يبردوا من الأسنان، فهذا هي تساو. فتفريج كان زمان هذه من الصور الجمالية، الآن صارت من الصور المستهجنة المرفوضة. فعند المالكية جاز المرأة حرق جميع شعر بدنها عدا الرأس. عند الشافعية جاز للمرأة أن تهذب حاجبيها بإذن زوجها، أن تستأذن زوجها. عند الأحناف وقف في هذه المسألة، قالوا ما في عندنا إحنا هذا الكلام، المرأة تطاع على أصل خلقتها كما خلقها الله عز وجل، ما لم يؤدي هذا الأصل إلى التشبه بالرجال، يعني صار عندها حاجب كالرجل إلا خففي حتى ما تترجل، وإنما تبقى في حالة أنوثتها. أما عند الشافعية بإذن زوجها، وعند وحتى هذا الكلام مذكور في المغني، مغني المحتاج، مغني محتاج عند الشافعية هذا الكلام، وعند المالكية قالوا لا. لكن نحن ممكن نعمل إطار لها المسألة هي حتى ما يكون هذا الكلام حجة أو ذريعة للنساء. الأصل أنه زينة وزينة زائدة، فلها إذن من قبل الزوج واحد، أو إن لم يكن هناك زوج وأرادت هي أن تهذب حاجبها، فصار من الزينة الزائدة التي لا يجوز لها أن تظهرها، صار وجهها عورة، حرام لغيره لا لذاته، عورة لغيره لا لذاته. يعني كمن وضعت الزينة على وجهها، لما قالوا إن الوجه ليس بعورة عند من؟ عند الأحناف، ما؟ قالوا إذا أمنت الفتنة، فهي أمنت الفتنة وأصل وجهها عادي طبيعي، إلا أنها جملت وجهها، فصار وجهها مصدر فتنة وجميل، حرم عليها ووجب عليها أن تنزل الحجاب. أما لما هي أتت وهذبت حاجبيها، هو الأصل من قال بتهذيب الحاجب؟ إمام الشافعي. الأصل الشافعي شو يقول؟ أنه تغطية الوجه واجب. لذلك ما تفهم ذريعة البنت تقول الله خلاص عند الشافعية، هي أخرى عند الشافعية تهذيب الحاجب، لكن استكمالا لهذه الفتوى تغطية الوجه، فهي ضريبة الحاجب. فمن أرادت أن تهذب حاجبيها وجب عليها، وإلا كانت آثمة لحقها المعصية والإثم، لكن لا تصل إلى درجة اللعن، لا تكون ملعونة، كما لأنه لم تنوي بذلك، إذا لم تنوي بذلك تفير أو الخلق. لا لا لا نحن وعدنا يوم الخميس إن شاء الله الساعة 7:30. الله يعطيكم العافية.